السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أي ثمان مانكش من موضوع عن درس ما صعيف الملاحظة كاتم زيانت إن شاء الله ونسؤال الأدب ذي ذون من نيوم الملاحظة هي وأنه أي ثمان سعى المشكلة كشوية اللي ستعى ذيك الجهة هي كوني جزير بالعالمين سل خير نعلم ذو الحرص في العلم كوني جانا كار ذو الإقبال في العلم توالي مزين غل خير كوني جزير بالعالمين سل خير تنع تسبب مدغر غورنا كني ذا نتحاول أكون استقبلين سويني من زمر ذو الخير هو العالي، ولكن أي ثمان سعى المشكلة وكسار عندس قارين تكاثر نوبيلات كوني جزير بس الخير خير وين يكزران هو السادو زكاة ما مارت اسمة قاريم مصدري ما كي غنو يزمر الإنسان هذي سعو المشكل هذي باللعابة يذنا هذي حف هذي قارينا كغلي بعيدنا غي وكسار ودي الدو في طار نيس هذي يوي الأجر كلك نسقان خطوات هي أجر زيادة باش انت كارك نسقان فرصة الإمام قرأ يغدي زقليا إن الله أموركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. غاس الانسان بالك الانسان متزلر هذا الانسان يكره الدين، ولكن من جنيث جنيث اي ثم ماشي قضيه ديننا قضيه ذي الادب انشتيني وذي الدين اولا وقبل كل شيء. فالعباد الى قصن ورينا انه المسجد ذي المصدر من الخير، اصن ورينا انه قسمي بنا المسجد اي ويد الخير والديوار الهم والديوار المشاكل، فلازم نفك الصوره العالي غوي ثم ثنا. فلعل يا اخي الطريقه هم كارت سكاري ثنوبيلي لعل ما تسيلي ذي السبب باش تسكشم ديون غير تظل إثنا غير تشوف غير الإسلام. وحقيقة العبادة تأثير بزاف سي الأخلاق تأثير سي المعاملات، فما اللي زار طريقة نغل كنا ممكن تقاريا طريقة نغل ممكن تأدب مثلا أنشتي زمر هذي جبنا ذم إقلا نو تظل ذي قلا ذي تظل أكن داغني زمر يوني إقلا ني توري بغا ذي الظل ذي زار انشتا ذي قلا ذي جنشتي. فيكون جزر بالعالمين سي الخير تأيض النصيحة إن شاء الله ثلاثة تقول وإن شاء الله تفولا ونويك على ذي سلن وبارك الله فيكم. فيما يخص سيثم الدرس النغ أقلاغ وحيف العلامات الكبرى يوم القيامة والسي إن شاء الله هذه لي آخر درس كالموضوع عيني. فنذكر ديثم ظهور المهدي، ثم بعد ظهور المهدي نذكر خروج المسيح الدجال، ثم بعد خروج المسيح الدجال نزول عيسى عليه السلام نسالين غن الدجال، ثم بعد ذلك نظر أنه الزمان عيسى عليه السلام بدأ ثمرة ديطر أدي أتفرد علامة أخرى وهو خروج يأجوج وماجوج، ثم أتي لي أكنس قرن فتنة عظيمة واحد يأجوج وماجوج، ولكن في الأخير يهلكهم الله عز وجل أهنس نقرب العالمين. ثم بعد ذلك عيشن العباد مدة من الزمن بعد عيسى عليه السلام الخير ضام قران وتي البركة الأرض وذي الخير عظيم الأرض. ابن كثير رحمه الله قال كتاب الفتن نغ النهاية في الفتن والملاحم كتاب هذا المجلد بعض الناس سلحقنت وهو المجلد الأخير من كتاب بداية والنهاية، يذكرت أن عيسى عليه السلام بعد موت يأجوج وماجوج يعني بعد انقراضهم سوف يحج البيت ونشتهي الله حديث فلاس عند النبي صلى الله عليه وسلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت ويصلي عليه المسلمون هذه مثل لأنه بشر كل نفس ذائقة الموت والظلم في اللاسيم سلمن ويدفن، وإذ القول لابن كثير يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يعني غادي توامطل زفن النبي عليه الصلاة والسلام. بعد موت عيسى عليه السلام أترنوت شوية أدنجمع عند العلامات الكبرى غرض نهضر السك الدرسية والعلامات هي الترتيب سنت إلا الخلاف ضم قرن يال العلماء ترتيبة يرقد في كثيرة ماشي صريح النذوة يذين الترتيب أذين العلماء ثين نعم، ولكن منه قبل انطيط ذين رب العالمين يعلم لأنه خلاف كبير، بل حتى يصدق بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ديوث العلماء يذكر دي العلماء الثانية من بعد يند أيهما سبقت تبعتها الأخرى يعني ذكر ديوثة تفغد وتفغد ثين من بعد يند لعل الزمر تسير الدفغن وتقيم بعثي. المهم باش تعلمت انه بعد وفاه عيسى قيمت بعض العلامات العلامات يد فرنس تيثك شمكثي من شده تداخل العلماء مخالف دني تادي زويرن يطيط لا يهمنا كي دي قرا احد العلماء يقادو غيهم ما راني تثيت يوث قبل نطيط ولكن غيهم من إغعنا أن علم أنه لا تقوم الساعة ألا مترنت العلامتي. أول علامة غيث ما قل علامتي الكبرى وكن يتقال العلماء مسفرد العلامية وهي ذي الآذان بالرحيل عن هذه الدنيا غير علم أنه مسفرد العلامية وسقي مالا بزافة خرب الدنيا في. ذكرند العلماء طلوع الشمس من مغربها الطيش انت ولين كنينك الجهة النغ أنه تتليد الشرق أذي جعل الله عز وجل من العلامات أنه تسعى وذلة تليد الشرق تليد الغرب. يقارد النبي صلى الله عليه وسلم إن أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها. إن أول العلامات ماشي أول العلامات الكبرى أول العلامات رذقي من ماذي ذي ذروس كم بشت نجر أول العلامات خروجا طلوع الشمس من مغربها. أد كان العيبة الصبح أذزرني تجدي ولارك الشرق يولد الغرب. ويقارد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فإذا رآها الناس آمنوا كلهم فلا ينفع إيمان نفس لم تكن قد آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قارد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لتزرن العباد اتجي ولد الغرب أذى من جميع الناس لأنه علمنا أنه في هذه العلامة ما لتزرن إكل العباد أذى من أتسمكتين نشتي وتسمكتين أنه الله رب العالمين هني حسب وتسمكتين أنه النبي صلى الله عليه وسلم يهضر أسن دنشتي أتسمكتين بعد العباد. ولكن قارد النبي صلى الله عليه وسلم أنه غمير لا ينفع نفس إيمانها وإني قلنا نوري ومينا قبل إيمان نفسنا فعل التوبة بل حتى وردت بعض الأثار الضعيفة أنه إبليس مرات سيزر يخر ساجدا. وقارنت بعض المفسرين ذويذ المعنى أن القول أنذرني إلى يوم يبعثون يعني تجي غلمي النهار نقشر الدفغ أتفغ الشمس أتفغد الشمس من المغرب ما ذي زرنش تنية حتى إبليس أذي علم أنه تلحق القيام. الذي يهمنا أنه كل إنسان أسمرة سيزر أذي بغوها ذي توب ولكن دي شد قرد النبي صلى الله عليه وسلم قرد لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. وكان أنا علم أيث ماذا شو ذا القيمة من الحديثي أنا علم ذا شو نسقان الفيذا الحديثي إن يغد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا التوبة مثلا سعى رب تواب رحيم اقبل التوبة بنذم ليلة نهار وكتب اللي عرف الله التوبة ألا ميذين يوليد التج الغرب أسماء ذي يوليد التج الغرب خلاص يميرني الظلمة تظلت حجمة حجت صدق ما تصدقت على أيني فبغيت أريد وقبل ألا في الله العمل ما يلا توقبلت لطاد خدمة الصلحة. طيب أول على ما غرد فغنى إثم طلوع الشمس من مغربها. بعد ذلك أتفرد العلامة الثانية العلامة الثانية بعض الأحاديث ند النبي صلى الله عليه وسلم أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها والثانية الدابة. ومن بعد ند تنك زوار نزيس انت استبعثيت يعني مشيد الشرط أتسيني طلوع الشمس قبليس إزمال الحال بالعكس الدابة ومن بعد طلوع الشمس. حتى أنه بعض العلماء يناد إذا طلعت الشمس من مغربها في ضحى ذلك اليوم تخرج الدابة. يعني شوف جيون النهار أثرونت العلامة ثيكل أديالي تيجي الغرب قبل ما رديالي غي تيجي الضحى ذا شويث الضحى ما رديالي وليد تيجي قبل ما ذيه وتذين صف إيني ما ذيالي غكا شوية أتفقد العلامة الثانية تسوغ العباد ما زالي هنق العلامة إيني ثم قرانتي قلان ما تزال الإنسان يذهل أتفقد العلامة الثانية وهي خروج الدابة. يقرد رب العالمين بالقرآن وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الآيين من سورة النمل ده شو تفسير ينس أخرجنا لهم دابة من الأرض أدن سفغ دابة قدر بالعالمين اسمها يقع عليهم القول يعني ماذا لقرب يوم القيامة من العلامات أدن سفغ رب العالمين دابة دابة يعني حيوان تدوق القاع الدابة هي تكلم الناس الدابة هي غير الدفغ نايثنا أسماء لا تفقد أتهضر ذي مذن أسفكر بالعالم القدرة على مخاطبة الناس تي أولا. ثانيا دشوة الدابة مخالفنا العلماء لأن بعض العلماء قرن أن هذه الدابة التي سوف تخرج آخر الزمانية هو ولد ناقة صالح عليه السلام. سلمك القصة ثمود عقر الناقة نغنيمس الفصيلينس يعني غميس يرول قارن بعض العلماء يكشمك صخرة لأنه معجزة من المعجزات ماشي سلقياس النغنكني. قارن العلماء ذوي بدث الدر بالعالمين آخر الزمن. وبعض العلماء قارن هي الجساسة الدب النغي وفتميم الدارم اسمي روح غليق الجزيرة الجزيرة نيوفا المسيح الدجالي وقن السلسل. ولكن القول الصحيح غير هذا ولن أقوال كثر ولكن سينية إقلانا كنسقان مشتهرة ولكن الصحيح قال العلماء هي دابة لا يعلم وصفها إلا الله عز وجل ماشي ذو ولد الناقية ماشي ذو الجساسة هي دابة وغدي نار بالعالم نمك ثموك وغدي نار النبي صلى الله عليه وسلم ثموك. يهضر أغد بعض الأمور في الناس. الأمر الأول أنها تكلم الناس أتهضر ذو العباد دشاء سنتيني غير العباد يقارد النبي صلى الله عليه وسلم تسم الناس الوسمي شغل الواشم شغلة وشم الغاشم أتروح غير ذا الناس انتهضر أستني أنت كافر وتوشمي استطبعنا الكفر وتروح غروية أستني أنت مؤمن وتتطبع استطبعنا المؤمن حتى أنه شوف أيثم قرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح الناس يتخاطبون سالأوصفي سينيا يا كافر ويتسيني يا مؤمن يعني كل إنسان يعلم ذا شوث الدبية أتصنف في الغاشي صنفين كل عيبة ذا سنتع الطبع من المؤمنين وذقن العيبة ذا علم أنه ذا المؤمن أصغر يا مؤمن والصنف النطني أسنتع الطبع من الكفار فاصنغان العيبة ذا الكفار الكل يونا ذا علم أنه ذا الحق حتى أنه يصدق بعض الأحاديث أنه أنهم يعمرون أنه العيبة ذا يدعيش من بعد فيقول الرجل مما اشتريت هذا فكر النبي صلى الله عليه وسلم مثال نيخ سيني وني يوايط سيسي تسوغيت السلعية أسيني اشتريتها من أحد المخطمين أسيني غيخ تدغيون قويك النيغي في طبع الدابة حتى أنه القيم من العباد في مجلس إنه كذي قيم من مجلس أسيني وي كافر وي مؤمن ويكل إنسان هذا سأذى على من الصح لأنه سعان الطبعية قال العلماء تسموهم قذمون إنسان أنت على الطبعية مؤمن أو كافر تيمين العلامات ثيثما يذكرن العلماء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة قال وقت اني قشر طرونت العلامات الى قطع الميثما انه الخير اذي لي ذروس كان اذي لي الخير اهل الخير اذ نقسم ايوا شو يقارد النبي صلى الله عليه وسلم يقارد يدرس الاسلام كما يدرس وشي الثوب يقارد الاسلام اسمار تسعود اللبسة الثوب القش أثيت السيرة أثيت السيرة ثم بعد قل ذي غليذين ذي الخير يقاردك الناس تروني الإسلام شغل سلك ثرى أذي قل الإسلامي رقيق يوشو رقيق ماشي ذي الإسلام وإنما العبادة في طبقا أذي نقصن العبادة أضروحا حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة إني كذي قل الجهل ألمي ذين وتصفتارك القاع من هقع المندشو ذي الصيام ذا شو ذا الصدقة ذا شو ذا الصلاة وعلي منار السنارة ذا شو ذا أسنن لا إله إلا الله فقط فيقول أحدهم أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فنقولها أسنين كنية نعلي ماذا شو المعنين سوالين قرض لا إله إلا الله نفهم زورا قارن سيدن تعاوذتي دين رذيلين دل إسلام تسمى من وذي مسلم من الوقت النية لا صلاة ولا صيام ولا شو ماذا زوح إسن كان ديني لا إله إلا الله إشفد في الله ماشي قالي قراتنا غي فهميتنا غي طبقيت إشفقر انتد كاني مزوري تعاوذت قل وقفني أدش يا رب العالمين علامة من العلامة ثيث ماذا شوت يقارد الله عز وجل يقارد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث سيبعث ريحا من قبل اليمن أدش يا رب العالمين ينوب حريق أديسك جهة اليمن ألين من الحرير إن دم حرير ما ذي وثل عباد إن دم الحرير خفيفيث مش إذا بحرير كنقان ضطو دم حرير كخفيفيث بالنسمة لا تذروا نغلا لا تتركوا شخصا يعني تسجوا مذيون في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته يعني غب حرير أهدش يا رب العالمين جهة اليمن وذي الدوق الغشي أندي قفا أب حرير لإنسان يسعى الخير قوليس يلو كان مثقال ذرة من إيمان هذا يقبض الروح ينس فيبقى شرار الخلق أندق لا يوند المؤمن يتشرس الإيمان نغي خسق الإيمان المهم يسعى ذرة من الإيمان وقال وقت النية غالب الناس ذروس كان الإيمان الزيس هذي قبض رب العالمين الأرواح نسي ودقي من شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. تيذ العلامة الثالثة الذي لنيث بعد ذلك ماذا قبض رب العالمين الأرواح المؤمنين يولد التشق الغرب تفقد الدابة تسم الناس وتفرقه مؤمن وكافر تزد الريح تقبض أرواح المؤمنين أدقي من حشى أهل الفساد. أهل الفساد دشاذي ترنيت ما قال وقتني وديت قماير الإسلام بل إقرد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرى بالقرآن في ليلة واحدة دشاذي على رب العالمين أذرفع القرآن من المصاحف وديت قماير تقميدار يوث الأيق الأرض ولاش القرآن الأرض وثي مصيبة عظيمة غيثنا ما يلا ولا رب العالمين قلنا أعظم كلام وأفصح كلام وزيس الهدى ذا الخير يتورفع القاعة معنى غيمة ولا أن القاعة ندي قيمة لزيسنا الخير دش هذي جن القرآن ذي قيمة يرسن ولاش أثرفع رب العالمين من الصدور ومن السطور أثرفع ربي قولون العباد يونثي السين وثرفع حتى الكتب وثتفنا لك الكتب وثي تورفع القدرة من الله عز وجل. من الأمور هذه نقل الوقت نقل الفساد اني غيثما يقارد النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى شرار الخلق ومن بعد النادي يتهارجون تهارج الحمير من المال من الحيوان التهارج اني غيثما هو بمعنى الجماع والزنا يعني غتقول الفاحشة حتى يكون خيارهم يومئذ ند المخير الزيسن شوف المخير قلقوا ما يفشات قم فلسن القيامة أعاذنا الله وإياكم من ذلك الوقت المخير حتى يكون خيارهم من يمر برجل يفترش امرأة في وسط الطريق فيقول له هل لا وريتها وراء هذا الحائط الحائط مش الحيط مقصود البستان إن أمثلهم خيرهم يومئذ إذ وين ردع الدين وإذ المخير زيسن بالعقل زيسن أذيف إنسان أم الحامير يتهارجون كبرذان إن دشا سيني سيقارو يجوز نغض الحرامنا ودي قمارة وانشتب دشا سيني أسيني هلا لو كانت تغرب تكشو يا غردي هنا لكن سيقارن غل بستاني هنا إذا ستشوفنا غسيني واحد تغرب غردي باش تجد كان لعيبة على الدين فقط يعني ماشي يجوزنا ويجوز لنا غرب بيخد زري كيد نغض الحرامنا قضية جينيتية على الدخكة فقط دينا ردي قمنا يثم يتهارجون تهارج الحمير كده قال النبي صلى الله عليه وسلم الزمن اللي غيثما فساد عظيم الفساد اللي غيثما ذا شال الدياوي الدياوي غنوا ليش والنادي عبدنا الله عز وجل الأرض بل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم الند أستر يوث الحاجة ذا شوت فيتمثل لهم الشيطان الدفا غورنسن الشيطان الشيطان اللي غيثما ما الدفا غورنسن لشا سنين يخاطب الناس أسيني هل استجبتم إياه استجب ميدا كون أمره سين بماذا تأمر فيأمرهم بعبادة الأوثان فاذقلنا عبادة الأصنام أذقلنا العبادة عبدنا الأصنام الأصنام من خضر لكن يسقارن يروح لوقت سن وإن كان الشرك دايما يقيم الشرك يسعى صور ومنها عبادة الأصنام قل وقتي قل أنشتي غي مسلم وما زلك بعض الحضارات مثل البوذيين وغير ذلك ولكن آخر الزمن الدق للميذين العباد قلنا عبدنا الأصنام عياذا أسماء اللي عبدنا الأصنام يتسمى عم الشرك الأرض عم الفساد الأرض ودق ما لا غيثم الخير ودق ما لا ينك صحان دق مو ماذا زح أستر علامة أخرى من العلامات الكبرى وثي من نسقان العلامات أيضا الشديدة وهو أنه تهدم الكعبة هدم الكعبة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة يوصف النبي صلى الله عليه وسلم إن أصيلع أفيدع ذو السويقتين رجل من الحبشة الحبشة تمور ثندي ثلاثورة إثيوبيا يعني قد يزد الإنسان أسود ذو السويقتين يعني غسعة في طارثين ترقاقين ساق النبي صلى الله عليه وسلم يسمى السويقة يعني تطارت ماشي تطار ذمو الرقيق نسقان ديغسان كان كي ذو السويقتين رجل من الحبشة أدي سلمي للكعبة وتيهود وتنقض حجرا حجرا تسسق القاعدة سقميزي سوما ذا سحك يوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصيلع يعني غريس على الشعر قرويس ذا فرطاس وفيدع قرن العلماء إغسانيس غل مفصلس تبينند يعني ذا مرقيق إغسانيس تفغن دا كاي ماذا حركة فوسط تغسيس يفغد السيء يفغد اكتشاري لني إنس يعني ذا مطعيف مليح إنسان ضعيف حقير. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وديو صفار اللونينس وقرار اللونينس لأنه يوم ذا من لأنه ذا بركانا العبارة سوى شو استقوى الفضل استقوى ولكن يذكرد بشك دي وريغ أنه ذا ضعيف ذا الحقير ولكن مع ذلك ولا شيء وناد ديس حبسن القاعة إيوا شو ناد ديس حبسن أدياس هذي هدم الكعبة ولا شيء وناد دين تقنديس إيوا شو غايثما لأنه زمان قد فسد فيه الناس. أسمد ديوسا رجل وهو أبرها وهو أيضا من الحبشة الأصلي نص أبرها الحبشي يوسد ذهدم الكعبة سلفية لا القصة المعروفة بقصة أصحاب الفيل. أسمد ديوسا ذهدم الكعبة إشي عضر بالعالمين في اللاس طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل كلان العبد حف الذي يهدم الكعبة نغذ يخدم كلان المسجد النبوي دائما دائما رب العالمين يسحب سيه. ولكن السؤال إيوا شو غيمير نسحب سيها وآخر الزمن يسحب سيها هذا الرجل لأنه قال وقت أني يسحب سيها الله عز وجل باش أكدي وري غنو إلا القاعة ما زال إلا حد يقعبضنا رب العالمين ما زالت ستوهل الكعبة تقيم لأنه ما زالت وعبض الله عز وجل. أما غسما ذي لدقي مارا إنسان قال الأرض يقعبضنا ربي العبادة كشركا عبضنا الأصنام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اسم الدذكر إن دو لا يحج إلى البيت ندوى ذي حبس الحج يعني العبادة السنة تظلي والسنة رأس الصيام والسنة رأس الصدقة وكذلك الحج أتقيم الكعبة ولا شيء ونك طويف نزيس تلك قل وقت النوم ولا شيء ونهاري ثم الدفكار بالعالمين ولا شيء ونك طويف نقل الكعبة إلا كان حد أو قيث راحت أتصفت حد طويف نقل الكعبة ولكن أدي يسيون الوقت أتصفت العباد لا يحجون ولا شيء ونهاري طويف نقل الكعبة ذينا رب العالمين ماذي زركا أذي جوية رجلي ذو السويقتين أذي هدم الكعبة حجرا حجرا ينقضها حجرا حجرا إيوا شو باش يكدي بين رب العالمين يا أخي أنه يخلق رب العالمين السماوات والأرض يخلق الكعبة يخلق النعم يخلق الإنسان يخلق كل شيء من أجل يوث الحاجة غاية واحدة من أجل أن نعبد الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني يخلق الله عز وجل يثمى يخلق السماوات والأرض يأمر أتمق الكعبة يأمر أن ترفع المساجد يأمر كل أمر وينهز كل نهي في يوث الحاجة باش نعبد وحده لا شريك له فما يلاث روح الغاية وهي عبادة الله نقلغ الشرك نغل عباد جانب رضا رب العالمين قل نكلغ الشرك وسق مال الخير القاع يذي النغية فذي أذن الله عز وجل بخراب الكون فدياس رجل يذو السويقتين يوصف في النبي صلى الله عليه وسلم ضم ضعيف كنسقان الضعيف أدياس يهدم الكعبة ينضيه الدرس خلاص أسمى لا تهدم الكعبة غيثما أتس العلامة الأخيرة قد ترتيبية إذ نذكرك وهو ترتيب لبعض العلماء ولا العلماء مخلفنا سنثنى ثلاثة الأمور ولكن الغالب اتفقنا أن النار هي التي تحشر الناس هي آخر علامة نغد العلامة الأخيرة غنى الدفغن وهي نار تخرج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من عدن وعدن تنقل اليمن النار هي تخرج تسوق الناس إلى محشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ند وآخر ذكر العلامات وبعد ند في آخر الحديث إن دوا آخر ذلك نار تخرج من قبل اليمن تحشر الناس تسوق الناس إلى محشرهم في مسي غيث ما تفقد تسير العلامة الأخيرة واسما تفقد أتفقد شرار الخلق وصحضرنا للمؤمنين اسما تفقد في مسي غيث ما وتصر غير العباد وإنما تسوق الناس يعني غتسدو الغشي وهنتجمع أتفرض في مس اسمها غتزان الغشي هذا رجل فلاس نسيت تسدو تتبع فيرنسن أهنتاوي غيون مكانا دات وحشرا أمكانا يقارن العلماء هي أرض الشام فلسطين والأردن وسوريا ذوي مغارن الشام في مسي غتحشر العباد ندوني في كل غرضي حتى أنه العباد أذرك من سفل الباعير أذرك من سفل أي نيوفان أذرك من سفل وذ تسدون تيمس فيرنسن اسماء ذا عيون ذا حبسن أتحبس تيمسني من بعد ذا عاود نذكرن وتعاود تسدو يعني تيمسي ما كان داعسس في اللسن كأنه ذا الحارس أذي سدو الغشي غشان بالسيف في اللسن نزمان ذا وخر فأذ دون الغشي غلمي ذا أرض الشام ألمي ذو مكان يدم لقنك شرار الخلق غرذينا أم بعد ديننا تا تقوم الساعة. أسمر تقوم الساعة إثما أتقوم في شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. أثيا أجمع ذكر العلامات الصغرى وذكر العلامات الكبرى أرذيل بين يدي الساعة. يعني غلمي ذي اللحظة هي أسماء تحشر العباد تمسيا توي غمكاني غشا ألم يذدنا أن بعد بشري أمر رب العالمين إسرافيل بشري نفخ النفخة الأولى فيصعق من يسمع لها أم بعد ذي نفخ النفخة الثانية ودنكر باش نحاسب يا ريفسنا رب العالمين. وإذا الموضوع يثمى نضر سيدي تسدو السيء نختم العلامات الكبرى أدنى عليه يثمى يث الخلاصة كتم زيانت في الحكمة في الفوائد أردي سفيد الإنسان ذكر العلامات الصغرى العلامات الكبرى. نظر غيثمك أول درس من العلامات الصغرى ألم إذ آخر درس من العلامات الكبرى أن القيامة باش تزد إثما لازم تمر العلامتين. لش أدي سفيد الإنسان كنشتي غيثما أولا أدي سفيد وجوب التوبة إلى الله عز وجل لأنه غيثما كل العلامات اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى فغنت دكنيه تدينا سواء بسواء لا زيادة ولا نقصان أكنيه تديني دفغنت. ونظر غيثماك العلامة الصغرى أنه فغنت دكن ملنت قيمة سنتدروس فقط من العلامة بعض العلامات دي قيمة سنف نغ ثلاثة نغ أقل دين دي قيمة من العلامات الصغرى وما يلا فغنت دي العلامات الصغرى والطمع على العلامات الكبرى تزمرتها تحسبت لأنه ما فغنت دي العلامات الصغرى فكنت أول علامة كبرى إجلاند المهدي بين الصغرى والكبرى ثي أتستبعد العلامة نطنينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدغلينت أكمل الإنسان هذه سعون شغل تسبيح ثكيك سعان تعقستين أتقزمت الخيط النية ما تغلي ديوث انتعقوش تتبعنتك إذا تفير. نظر غيثما المهدي يكشم زيس الدجال الدجال يكشم زيس عيسى عليه السلام عيسى يكشم زيس ياجوج وماجوج أربعة العلامة تزدفير أنت يعني ير ما ير قشون الله ثورة ذي القيامة غيثما حش الأمر نرب العالمين يقول له أذي أذنت فقد العلامة الصغرى دي قيمة سنة ثلاثة أدفغنتم على العلامة الكبرى. فلهذا الإنسان ذي درك وذي علم مدام يسلاغ نشتا أنه لازم ذي توب أريد سوي فلا التوبة لعل أديك رزك أصبح حسين فقد علامة أديك تزكين ذي فطيط من بعد أثي فوث الحال التوبة خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ميت من ناغت لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها. قرد النبي صلى الله عليه وسلم التوبة ثم ما زلت وقبل ألمي ذين إولي دت جاي ثم قل غر يمكن ثم العلامة يمزوت في غدارة عبد سوء وين يقول أن تيراجي غلم يتفر خاصة أنه ثانيس علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قنز لي ثم التوبة إلى قنتوب غرب العالم وين يقول أن ثم يخص تخص الديانينس لازم ذي حرص في الديانة غي لازم ذي سقم الديانينس أذي سقم العبادينس أذي سقم تظليفيس المعاملة فينس الأخلاقينس العبادة في أمر رب العالمين وذي حسب من يصف المعاصي وذي حسب من يصف السر ذي العلن وذي حسب أين يقلن يارس رب العالمين ذوين يقلن يارس ذي العباد تيد توبة غيثما لازم توب رب العالمين لأنه في أي لحظة لازم أخثر في ذيثما تحملت أن العلامة الصغرى ذي العلامة الكبرى وتصفت الإنسان يفغي العقليس ولازم يارس ذي سقمي مانيس نغذي قاعدي مانيس تيد أول شيء أيثما. الأمر الثاني غيثما وهو أنه العلامتين مستحيل أتقوم القيامة بلا ما فغنتد العلامتين. أقلك ذي الإنسان المسلم أقلك صليت الدروسي ولعل الإنسان يصلي الدروس أكثر من هذه ومع ذلك أذيس للإنسان أنه بعض الناس هنا تنقر سن فلانية تنقر عام كذا تنقر وتفت ذي يمن مرة تفت مسلم يسعى الكتاب وهو القرآن يسعى السنة المشايخ ضريصن تذكر عند علامات الصغرى العلامات الكبرى يوم القيامة من بعد ذي روح ذي يمن من ظل سعيهم في الحياة الدنيا من يهود ونصارى ذي روحه يمن مردين سن 21 تنجر الدنيا نغسن 2000 وكذا تنجر الدنيا ويذ الإنسان ايث مغثن الخطر ضمقرا يوشي تذكر العلامتين يوشي وقت انت تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايثما باش نعلم ماشي وقت دي وسي ونكيني غزكة نقر نمن مدى مدفغ انت للعلامتين مستحيل أتلي القيامة غي كتشي كمسلم لأنك تسن 21 ديسمبر تنقر الدنيا إناس مدام السياغ 21 ديسمبر يقول لي عدا هكا مادام صيغ 21 ديسمبر ودفيغ انت العلامات الصغرى يغد ذكرنا المشايخ يغد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انسلاك الدروس مستحيل تقوم القيامة غير. والله لو كان كيصدق المشعوذ ندي سوف غنشتا وين بدا تدي تكذب من الكذبين لو كان تصدق ذلك لا شارك ديني أكدين أيها المسلم نويغ العيبة ذيك لا ذمن حشك شيء نويغ العيبة ذيك لنك اللحيهن حشك نوي خطر تسعيم القرآن تسعيم السنة زيس الغيب وإني قل لنا أي ثمي بغذي علم دش هذه طرون زكا عليه بالقرآن والسنة ماشي غو درويش رات روحت تبغي تتعلم دش هذه طرون من بعد أقرأ القرآن والسنة في حالة روحت غو درويش أدرويش إلى كيرك ديني أكديني تشي غاسني ذري من سني الغاشية كل حغل مدن بصح انا قال يمسلم انه يغث تكلي حغار ايوا شو يمسلم يقسن من الغيب خيري ام كيف يسن يمسلم اي الغيب خطر رب العالمين يسدنا خطر النبي صلى الله عليه وسلم يسدنا يمكن يغيث ما نعلم بعض الامور من الغيب ام كي نعلم ماشي ذي درويش دين الله ماشي ذي سحار حاشا وكلا وانما نعلم بعض الامور من الغيب خطر رب العالمين يغدي خبر القران ذي النبي صلى الله عليه وسلم القران زمر غاد قال له ألفي برذان أنه لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها هذا حنثغ قال نشتغى إيثما حنثغى أم كي الشيخ تعلمت الغيب علمغ الغيبين وماشي ماني ويمسل منيك العالم نزيس أم كي تعلمت الغيبين خطر إنه يخطي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحاديث أثن السنية الحاجة قال الغيب سني سن السن الأمور نسنيها في القرآن والسنة أم كي رد يسيو ونقل له ظل سعيه حصل نقما ننسن وعلي من نارك نقار فني وطر رذب الدن أكدشي على هضرة أتمنط 21 ديسمبر سنة 2000 سنة كذا وعجيب والله عجيب صفتي مسلم يومن ستفيث الخلعة يروي القلافيل يروح غثمور شو تسعو قنتين غيثما ما يلا ذنير قد نصنير ندون نيث ماشي ذنير نتم دينت ما ذنير أتنير أندي ثبغط ثيليت وهي عادة ما ثمنط ما شكرت خدمت أتصوح تتصل تستوبت العيبة ذي نزرعوا منن سأنوا تنجر دوني ثسن 21 ديسمبر رجع عدا ننوى على الأقل أنشتناه نجد توبة نثسق مني ما ننسى نذق ذن الآخر لا قارن ذات تنجر بس ما زلين ننوى نذنوه هنا وي ظلال في ظلال يتسمغوا من أن الكذب ولو كان على الأقل الكذب أي وياسن ذكران الخير بالك ومن أن الكذب أن ننس تواغل وأعلم يا أخي أن القيامة والتقمرة والله ثم والله ثم والله ألم يدفع أنت العلامة يد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا ويقينا نومن سوين شتي كذلك من الأمور أنا أسفي ذي ثما ذكر السلسلة العلامات الصغرى العلامات الكبرى أنه أيضا نذكر أي ثما لأنت بعض الأمور نختصر زي سنت لأنت بعض الأمور نوسع زي سنت على حسب الحاجة على حسب العلم القليل ولكن أعلم أنه من حيث الجملة ذكرك ديني قلنا الكتاب ذي السنة أيني خلف ننشتيني قرار بعض الجزئيات ولكن سلعوم أيني خلف ننشتيني أعلم أنه ريس حارة الكلام يقدر نغم ماشي صغوري ماشي قرغ دي العبادة أنه وين الدين نخلف وين الدين نغم كيك الدرسي ومشاكنا رتستر لا ماشي الوذي الكلام قصد غض أنه وين نرد يهضر في العلامة الساعين وريت اعتمد في القرآن السنة وتسوالة في الناس خطر ذكرني بعض الناس بمناسبة دروسين خدمة كذا أنه لا نزلي غير هذا شو الشريط ناخذ الفيلم نزلي غير هذا شو المهم سفريجنت العباد اهدرت في العلامات يوم القيامة يعني تمثيل عند العلامة هي حقيقة أنا كشغل الفيلم تذكرني إذا كبعض الشباب قارني إذا أنه ماشي هم أكني تهدرت ماشي كثير من الأمور تمشابه أنت رأيك ممكن أني إذا نهدر أي ثمان تسوي من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم فإن كان نصحر أي ثمان أنه قل أمور من الغيب قل أمور من الآخرة وليش هم الكتاب السنة فقط ذي نقصح عن الباقي والسحارة وتسوار العقيدينك وتسوار العقيدينك ذي الدينينك قل الفيلم أك أمره وك نصحر وكن هو أنه تفرج ترى غنشتي ما تبغي تتسينت الدينينك ما تبغي تتسينت قصص الأنبياء ما تبغي تتسينت العلامات الصغرى عليك بالكتاب والسنة وحيد كتب أهل العلم وتسوار الديانينك قل الفيلم وتسوار الديانينك قل أشريطة أشريطة يعني الوثائقية للدوكيمونتارية إلا ينك صحان ودروس وما أكثر ينك في السدن لأنه يا أخي تظريم اسمي نخدم السلسلة أحيانا تذكرت بعض الأمور نقارد ثي من العلامات مثلا ولكن من الصفاينس حشر بكاع علم وغادي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مرض ديال المخرج اللحظه هي غادي ننكني الله اعلم زمانك تدعي الله اعلم انت لازم تدعي عليه في الحاجه ما راك دي شوف دابه من الارض كاين قرض الله اعلم بشكلها بين ربي علم وحقيقه ولكن انت لازمك تدعي عليه كره فك تدي مثل السكره فثانويه كان يخدم عقيده فاسده ما رد يهضر الانسان في المهدي وتمثل ضد المهدي ما رد يهضر الانسان بين نزول عيسى وتمثل ضد عيسى عليه السلام ما رد نهضر بعض الامور قلان العلماء توقف نزيس امثال السيفاينس كتشطصطات وريت السيفاينس قال الفيلم واحيانا لان بعض الامور قلان فراغ انت ذا شاذع بما انه مخرج اتم لا سويني ولا شيخ اصلا لكن يخدمك قصص الانبياء قصة يوسف عليه السلام عمر بن الخطاب مسلسلة فيك لأنك المهم ويجوز على أي ثم الإنسان ذي فرج الزيس وذي يوديني نس زيس ويكي سنفي الحواشي تهضر نهيين ماشي ذيون النهي يجوز على تفرجت ويجوز على تسوي الدين في الناس ماشي فرج مسحو تسوي الدين لا تفرج ولا أكنس قارن أخذ الدين لأنه أي ثم أنشتي تأثير في الغشي مرة من المرات هالضرغ واحد يون الإنسان أنه الأذان ماذا أذن الإنسان هذا العالي الأذاني نسمين السنة ويتلحينا للإنسان زيس ويتغنى لزيس مرة أذنت ما عليش أسيفك الإنسان الأذاني نسم نغمة شوية مصحور يتغنى لزيس ماشي التجويد هذا الطويل زيس حتى أنه لان بعض الأذان 5 دقائق 6 دقائق ويتفكر هذا يجبذ هذا يجبذ الكلمات ويمر السحارة فاني غاس الأذان العالي إنسان هذا أذن غاسف كيسك شوية النغمة تيتبس تحت كانوا يتويضار المدودين تشويدين الإنساني إن هذا الصح سعيد الحق إن هذا أفضل أذن للأذن بلال رضي الله عنه اسمي دين الكلامي سعى الحق أفضل أذن هو أذن بلال رضي الله عنه لأنه من صحابة نتك حفظ الأذن السنمي فسقصقتني غسوه هندي الزريت الأذن بلال هندي الزريت يعني بغال علمه هل قرأ كتابنا إيه أكني في دوران الفيلم الرسالة تخيل يا أخي وي الديني نصف شوثي وير إيويثق الفيلم أين يقزرق الفيلم ذويني في الدين غرغورس أرواح تشيك الدرسي ناس الحاجة تخولف ما يفاتق الفيلم منك دي أذية من الفيلم منك لأن وينك زار الإنسان سوى النس أقوى مما يسمعه بأذنه أتصلت الدرس ولكن ما رتزرت مش كيف كيف كذلك ما رتصلت معلومة نراك تدي مثل يون المعلومة أني تمثل تمثلك تقامين قرويه كثر من وين يتصلت فلهذا غنحذر يثمثل نرجع كنشتي ذكرنا غدا يثمثلنا بزاف المخالفات يقول لنقل أشريطيين وثائقية وحي الأفلامين علامة الساعة أذنصح غيثما أذباع ذن في اللسن وتفرجنا مثل هذه الأمور عليكم بدروس العلماء وإني قلني بغادي فرج أذي فرج دروس العلماء أذي زريني صلحا قديني نس أين أذي سنفع زيس قدوني في سيثما من الأمور كذلك يثما غاد نبه غرغرس وثاين ختم زيس الدرس النغوة السيغة يثما كانت العرب قديما تقول عش رجبا ترى عجبا العرب زهني ما ذي الإنسان يسعى المظلمة وحذيون يعني أذكر مصدر المثلية السعون مشكلة تجان المظالم من سنة من شهر رجب من بعدك شهر رجب أذروح نغل الكعبة واذدعون تيق الجاهلية واذدعون الله عز وجل على من ظلمهم وغالبا استجب سند الله عز وجل فأدنزل العقوبة في كهن ظلمت فقلد المثل قال ناس عيش رجبا ترى عجبا يعني الإنسان غير العجائب نكنيك السلسلية ذكرنا بعض الأمور اقتران وأحيانا راضي طرق قين اقتران ذكرت زيس أمور عجائب وغرائب أمور كنس قارن تزلزل القلوب أمور تبين العظمة رب العالمين وأنه على كل شيء قدير نظرا بعض الأمور بعض القصص قل موت قل قبر بعض القصص يقول لان ترانت يكش من ضمن العلامات الصغرى نظر قصص كثيرة زيس العبرة لأن القصص ما إلا القصية وريت اعتمد على الإنسان في الأسكى حكم شرعي ولكن يستأنس بها فهو منهج شرعي أما الإنسان يقول لان دروس ينسد القصص كي ولاش القرآن ولاش السنة ولاش الأحكام الشرعية كني دينا ربي كني دينا نبي ابن نوت من غير في القصص ويقرنص القصاص نشتوي السحارة الدين أذي ابنه في الكتاب والسنة ومن بعد الإنسان ما يود التاريخ ما يود قصة من القصص زيس عبرة فوي منهج شرعي القرآن مليء بقصص الأنبياء ولكن إزمري ونديني أن الأمورين الأمور عدنت يمكن أن نظرر أمور عجائب قل وقتنا يا حبذا العباد بغانا الزرن بغانا السلن الحاجة من العجائب الطراق الوقتية باش كني قام الحرك ولا وننسى. سئل أحد العلماء الناس ما أعجب شيء في الدنيا الناس دا شو الحاجة غريبة عجيبة ذيك الدنيا شو سين العالمين الناس إذا كان كل خلق الله عجيبا فلا عجب نسين يدي خلقك ضرب العالمين عجيب تلغي كني تلغى القاعة تلغى بنذم تلغى الحيوان ويكل من الأمور العجائب أتستدل تزيس على وجود الله عز وجل حقا. الزلزال غادي يفكر بالعالمين يثما في كذلك من العجائب الإنسان الذي حرك وليس زيس أتسلي السبب باش أنتو بغرب العالمين باش أنقل غبريث. ولكن إن كان بيت القصيدة دي بير ضوط غيثما بغيت ذكر أعجوبتين من الأعاجب إقتران قل وقتي وحاجة قل أنسع العلاقة ذي ذون وحيث الناس ندي قل أندي أريد ذكر قصتين وحادثتين أويهن صغري بإسناد عالي يعني إن أريد ذكر غكا يالو ذوينة الدحكان ما يعلى عجبيون ومذن فقط أويهن الإسناد العالي ليس في إسناده من نتهمه في دينه. القصة ثم زوالو ثقمة أسمين خمدروس الأولى في الموت وذكر عذاب القبر ونذكر ديثما أنه العلماء ومنهم شيخ الإسلام قارن أن الله عز وجل قد يسمع بعض الناس عذاب القبر عذاب القبر وزمن الناس النمذن ولكن قد تكون هناك استثناءات لبعض الناس رب العالمين أزدكش فيه الإنسان ذي سلع عذاب القبر كموعظة له. بعد أيام يوسط غرغوري ونورقاز غردين على مكتبه إنسان يتبين الخير قذميس ولا نتهمه في دينه ويتبين قذميس سيمات الخير وحتى أنه ميد يهضر يهضر يد ولكن سقان عيناه شورن تسيم طاون إن شورن ديم طاون نيد الشيخ إنك يخدمك يجبنت إني السبب يجن توبة إني دنو السليغ لعيات القبور إن تسيج على رب العالمين السبب من بعد يتسلو لعب ذي دحكا ثي ذيق المكتبة يبدث ثم بعد ذلك إني غس ما يلك قدم غير غش أصلا صادر تشتي قوم ولعله تذي يرانو إنه تسدح دار الدروس إن يد الكلامين باش نعلم أنه في كل زمان وفي كل وقت وفي كل مكان رب العالمين يتجعل العجائبين باش العبادة تقن غبري إنه يتسين كذ السبا باش أقلين توبغ باش سقم غيماني ويتبين زيس سيمات الخير وسيمات الصلاح أثي وفق ويوفق رب العالمين إلى الثبات. الأمر الثاني نغل أعجوبة الثانية أكثر هو أنه زميل لي طالب علم يذكريه أنه بعض الأهلي نصرحنا مدينة البليدة بليدة ملوقن الفاميليا سنايا يون ورقز نسس نسد حكا الرجلي يعني إسنادي نسفي هذا الرجل بمدينة البليدة إن دي توفى يون ورقز رجل نروح في جنازة رجل دي نقل مدينة هذا الرجل إن دي مين فغي خامن ويل جنازين سنرفذيت إن استبعنا غد الكلاب إقجان سكلاف نزدفيرس تعييطا تعييطا قومنا الحبسن إن دلمي ذين كان العباد لعاني لي بومبي أنا صروح وقذن ذي قجانك نسقارن أراجيه الكن ذي سن الهلاك وثانتن رول لك شوية قجاني جنتن إن دن مطليف من بعد روح ولكن قلقن الغاشيني مزراني قجاني عاوذ نقلن أمن فيه غيثما غير أين يدهضر يكون دعاوذ ويدن نطالب عين وزدهضر ذي الأهلينس الفاميليانس أثير الإسناد غير ناني يدغيرو فاني قجان مني اكسن دلميث ني شركنت امشي اكسن طيب لاطين النغامي اقلا غايق ما نهضر في العجائب نهضر في الحوايج ديال القوانين الفيزياء اقلا نهضر في الاعاجيب زيد فوق ذلك ان درقزيك حضرا ويضحكونا كي حضر ايثما ان دنوهم رحنا غثمتو في السقسان تايثما دا شو استنى في الناس صحت هذه تروان شتي ايوا شو غايثما في الناس كل ما ذي لقخا هذه سلي الاذان قبرا ناك التلفزيون أسيني سكتي لنا هذا الكلب فبعد ذلك شوف بعد الموت ينس اختصدر بالعالمين كلاب كسنتي ديال القبر نهشنت اتشنت قبل يوم القيامة ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ونكتفي بهذا القدر وبارك الله في الجميع.